الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سورة المدثر، ومع الآية 38، وهي قوله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله عز وجل يقول: كلا والقمر، كلا، لا كما تتوهمون، لا كما تفكرون، لا كما تعتقدون. كلا والقمر، القمر أحد آيات الله الكبرى الدالة على عظمته. والليل إذ أدبر، جواب القسم: إنها لإحدى الكبر، يعني أعظم موضوع في حياتك، أخطر شيء في حياتك دينك، دينك دينك دينك، إنه لحمك ودمك. يعني في قضايا ثانوية، في قضايا أساسية. فمثلا طالب في المدرسة، أخطر شيء في حياته الامتحان، الامتحان سيحدد مصيره، ناجح أو راسب. التاجر أخطر شيء في حياته ميزانية الشركة، ربح أو الخسارة، فإذا كان يخسر لا معنى لهذه التجارة. طبيب وهو في الجامعة، أهم شيء في حياته نجاحه في الجامعة. فبكل حقل، بكل مكان، بكل نشاط، بكل اتجاه، في قضية كبيرة جدا، حرب قائمة بين دولتين، أخطر شيء فيها النصر والهزيمة. بجوز يكون في أشياء تلفت لا قيمة لها. فيجب أن يكون هناك أولويات في حياتك، أولويات. أنا متأكد أن أناساً كثيرين يضعون الدين في آخر اهتماماتهم، اهتمامه كسب المال، اهتمامه تحقيق الرغبات، اهتمامه العلو في الأرض، والدين يتابعه صدفة أو لماماً دون تركيز. إنها لإحدى الكبر، يعني الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أنزل هذا القرآن، ومعرفة القرآن وما جاء فيه أحد أكبر القضايا الكبرى في حياة الإنسان. أيها الإخوة الكرام، يعني في شيء اسمه مصيري، يعني مصير الإنسان يتحدد في علاقته بالله عز وجل. يعني بالتعليم الثانوي في سابع، ثامن، تاسع، عاشر، حادي عشر. أما الشهادة الثانوية علاماتك بتحدد طبيب أو مهندس أو صيدلي أو طبيب أسنان أو فرع أدبي أو معهد متوسط، أو ما لك مكان بالجامعة أطلاقاً أو ما نجحت. هالصف بالذات بيحدد مصيرك، هذا في الدنيا فقط، لكن هذا الدين هو مصيرك للأبد. نحن نعيش، نحن في الدنيا، كل الناس يأكلون ويشربون ويسكنون في بيوت ويتزوجون وينجبون ويتنعمون ويتنزهون، لكن عند الموت يفرز الناس إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. فالقضية مصيرية، لا يمكن أن تضع الدين بالمرتبة الثانية. يعني إذا كنت فاضي بتحضر مجلس علم، لا، هذا أهم شيء في حياتك. بتبرمج حياتك على دروس علم، بتبرمج حياتك على فهم كتاب الله، لأن الله عز وجل قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. معرفة هذا القرآن، معرفة أمره ونهيه، حلاله وحرامه، وعده ووعيده، معرفة آياته الكونية، معرفة أخبار الأمم السابقة، معرفة مستقبل البشرية، في هذا الكتاب معرفته وتعليمه للناس أكبر أنواع الجهاد كما قال الله عز وجل، بل إن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فدائما أتمنى على الله عز وجل أن يكون كل أخ منكم يعني في عنده أولويات، ونحن بحاجة إلى ما يسمى بفقه الأولويات. يعني أول شيء دينك. سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. معنى إذا أصبت في دينك قضية كبيرة جدا، قد تعاني كل أنواع المصائب ودينك سليم فأنت سعيد، قد تعاني كل متاعب الحياة، إذا جاء الموت وكنت من أهل الجنة تقول لم أرى شرا قط. والذي غرق في النعيم ولم يكن يعرف الله عز وجل يأتيه ملك الموت فيقول لم أرى خيرا قط. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. والناس في أغلب الأحيان يتألمون إذا رأوا إنسان شارد منحرف عاصي قوي وغني، يضطرب ميزان. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الغنى والفقر بعد العرض على الله. أيها الإخوة، أتمنى عليكم إذا وازنتم بين شخصين أو بين شعبين أو بين أمتين ألا تغفلوا الآخرة، ضموا الآخرة إلى الدنيا، وبعد ذلك أجروا الموازنة ترتاحون. أما إذا أغفلت الآخرة قد تجد أمة تعيش حياة تفوق حد الخيال، وهي غارقة في المعاصي والرذائل والإباحية وكل أنواع الانحراف، وهي من أقوى الدول. أضف الآخرة إلى الدنيا يستقيم الميزان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إياك أن توازن بين شخصين دون أن تضم الآخرة إلى الدنيا. ضم الآخرة إلى الدنيا ثم وازن يستقيم معك الميزان، لأنه يجب أن تكون واثقا من عدل الله، واثقا من رحمته، واثقا من حكمته. وأسماء الله كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل. اسم العدل تراه جليا واضحا يوم القيامة، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم توفى كل نفس ما كسبت، يوم القيامة، يوم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذه أيها الإخوة معاني تريح النفس. الدنيا هي أصغر من أن تكون دار استقرار، هي دار ممر سريع. الدنيا أصغر من أن تكون عقابا للمؤمن أو جنة للكافر، لا قيمة لها. لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. إنها القضية هذه لإحدى الكبر، لا سمح الله ولا قدر، إذا إنسان عمل فحوص وجد في عنده بوادر مرض خبيث، يعني في عاد قضية أهم القضية عنده، ممكن يفكر بشراء باقة ورد مثلا، ممكن يفكر بزيارة صديق نسيانه، دخل بقضية كبيرة جدا. طبعا هذا مثل، أيام الإنسان تأتي قضية تنسيه كل القضايا. والحقيقة الدين هكذا، الدين أكبر قضية في حياتك، مصيرك في الدين، مصيرك الأبدي في الدين، إنها لإحدى الكبر. كما أن النجاح في الجامعة أهم شيء فيها، وكما أن الربح في التجارة أهم شيء فيه، وكما أن النصر في المعركة أهم شيء فيها. جيشان يتحاربان، أخطر ما في الموضوع النصر. طالب في الجامعة أخطر شيء النجاح، تاجر أخطر شيء الربح، فمريض أخطر شيء الشفاء. فإنها لإحدى الكبر، يعني إحدى أكبر قضايا حياتك، لا تجعلها في الدرجة الثانية. والله أيها الإخوة، هناك أناس كثيرون يجعلون قضايا الدين في الدرجة العاشرة، يعني لا يعبأ، لا يطلب العلم، مع أنك إذا تعاملت مع الناس تكون واضحا جدا. الإمام الغزالي قال: يا نفس، لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين. يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن فما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن فما أجهلك؟ فلما الإنسان يقترف معصية باختياره دون أن يبالي، هذا يقع في حماقة وفي كفر شديدين. إنها لإحدى الكبر، نذيراً للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أكثر الناس يظنون التقدم، أو بالتعبير الاقتصادي النمو، هو في المال، مع أن الموت ينهي كل المال. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وغنى الغني وفقر الفقير، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وصحة الصحيح ومرض المريض، ينهي كل شيء. يبقى بعد الموت العمل الصالح. هذه آيات الدرس الماضي. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت إنسان لك عمل، حنسميه حركة الحياة. لو إنسان مقعد في البيت لا يتكلم ولا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، ما له عمل هذا. أما إنسان خرج من بيته، له عين، له أذن، له لسان، له يد، كيف كسب المال؟ كيف أنفق المال؟ كيف خاطب الناس؟ كان صادقاً أو كاذباً، مستقيماً أو منحرفاً، مراوغاً أو مخلصاً، أعطى أم لم يعطي، أنصف أو لم ينصف. حركتك بالحياة هذا عملك. حركتك، تزوج، لماذا تزوجت؟ كيف عاملت الزوجة؟ كيف عاملت الأولاد؟ كيف عاملت الجيران؟ كيف عاملت زبائنك؟ صدقت معهم؟ كذبت معهم؟ هل نصحتهم أم لم تنصحهم؟ احتلت عليهم أم كنت ناصحا لهم؟ عملك في بيتك، عملك في السوق، عملك في الطريق، عملك في مهنتك. هذه الحركة في الحياة ما هي؟ ممكن كل هذه الحركة أن توصف بوصف واحد: عمله صالح أو عمله سيء، ضمن بيته، ضمن تربية أولاده، ضمن علاقاته بجيرانه، ضمن الأخذ والعطاء، المحاكاة بالدرهم والدينار، في أثناء السفر، في أثناء الإقامة. حركتك في الحياة يمكن أن توصف بوصف واحد: صالحة أو طالحة. كيف الطالب بالجامعة يقدم 12 مادة، وكل مادة 20 سؤال، وكل سؤال علامات، تصحيح ودقيق وسلم، بالنهاية يطلع بتقدير امتياز، أو تقدير جيد جداً، أو تقدير وسط، مقبول أو جيد. بالنهاية كل حركتك بالحياة توصف بكلمة. والناس أحياناً يموت بعض الأشخاص، يذكر اسمه في مجلس بنحكى عنه كلمة واحدة: الله يوفقه، كلمة. وإنسان آخر لك ابن حرام بدون تفاصيل، عمله سيء، كذاب، منافق، دجال، خداع مثلاً، مغتصب لأموال الآخرين. فأنت لك عمل، عملك ضمن بيتك، عملك بعلاقتك مع جسمك، عملك بعلاقتك مع ربك، عملك بعلاقتك مع البهائم، عملك بعلاقتك مع من حولك، مع جيرانك، عملك بعلاقتك مع من تعمل، مع من هم فوقك، مع من هم تحتك، علاقتك مع والدتك، مع والدك، مع أخواتك البنات والذكور، أولاد عمك. عملك هو علاقاتك مع من دونك ومع من في مستواك ومع من فوقك. هذا العمل يوصف بكلمة واحدة، إما أنه صالح أو أنه سيء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اقترن العمل الصالح مع الإيمان بمئتي آية، ولا قيمة إطلاقاً للإيمان من دون عمل. فدائماً تفحص عملك، كيف ألقى الله؟ في بالكسب شيء من الحرام؟ في إيهام للناس من أجل ابتزاز أموالهم؟ في يعني تكبير مبالغة حتى تخوفهم يعطوك مثلاً؟ تستخدم مكانتك الأدبية من أجل أخذ مال ليس لك؟ ممكن تأخذ شيء ليس لك؟ عملك، عملك كلمة واسعة كثير. لك دعوة إلى الله، هل تنصح المسلمين؟ هل تطلب العلم؟ هل تعلم العلم؟ هل تربي أولادك تربية عالية؟ هل ترعى من حولك؟ هل تعرف ما لك وما عليك؟ هل تؤدي الذي عليك؟ عملك. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرهون لعملك. كلام واسع كثير، قضية العمل كبيرة جدا. ملخص حركتك في الحياة، ملخص حركتك في الحياة هو عملك. إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. أنت رهين عملك، محبوس يعني. الآن العمل يفحص، إما أن يطلق وإما أن يقيد، إما أن يطلق وإما أن يقيد. أيام إنسان مرتكب أعمال خسيسة فاسمه على الكمبيوتر، بيضربه ما في شيء، تفضل في مشكلة هاتوا. أنت رهين عملك حتى في الدنيا، حتى مع أولي الأمر. فإذا واحد سارق، واحد محتال، واحد له أعمال سيء، ببيع بضاعة مثلا مخدرات، واسمه مثلاً، ما الذي جعلهم يقبضون عليه؟ سوء عمله، والمستقيم طليق، يتحرك أينما شاء. فكل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين الذين عرفوا الله. بالمناسبة في فكرة رائعة وتبدو فيها مفارقة كبيرة، الحياة المؤمن كل حياته قيود، بصره مقيد بالمحارم، سمعه مقيد بذكر الله، ما في يسمع أغاني، لسانه مقيد بالصدق والنصيحة والتواضع، ما في يتكلم كلمات فيها كبر واستعلاء. طيب يده مقيدة بالعطاء، ما في يبطش بها. رجله مقيدة بالذهاب إلى المساجد وإلى دور العبادة وإلى زيارة الأصدقاء وإلى الدعوة إلى الله. فكل أعضاؤه مقيدة بالشرع، لأنه مقيد طليق. غير المؤمن حر، حرية البهائم، يأكل ما يشاء، يأخذ من أموال الناس ما يشاء، يعتدي كيف ما يشاء، فإذا هو يقيد. فالقيد الذاتي ينتهي إلى الحرية، والحرية البهيمية تنتهي إلى القيد. والله عز وجل قال: أولئك المؤمنون الذين تقيدوا بالكتاب والسنة، ضبطوا جوارحهم، ضبطوا أعضاءهم، ضبطوا دخلهم وإنفاقهم، ضبطوا بيوتهم. المؤمنون أولئك على هدى من ربهم، الله رفع شأنهم. والطرف الآخر لأنه تفلتوا وكانوا أحرار من كل شيء، أولئك في، وفي تفيد شيء ضمن شيء، في ضلال مبين. فالحرية البهيمية تنتهي إلى القيود، أحدها قيود نفسية، الكآبة. الكآبة قيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا وجدت في الأرض كلها وفي القارات الخمس إنسان معرض عن ذكر الله وهو يتمتع بسعادة كبيرة، فالقضية خطيرة جدا. يعني تراجع القرآن مرة ثانية، هذا كلام خالق الأكوان، قال لك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يمكن إنسان على وجه الأرض يكون معرض عن ذكر الله إلا وله معيشة ضنك. أما الضنك أنواع، أيام هم، أيام قلق، أيام خوف، أيام سأم، أيام ضجر، أيام ضيق القلب، عصرة القلب، أيام ملل. وما في إنسان يذكر الله إلا وفي قلبه طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحياة الطيبة حياة يعرفها من ذاقها. فلذلك كل نفس بما كسبت رهينة. افحص عملك، افحص مهنتك، افحص كسبك للمال، افحص انفاق المال، افحص بيتك في خلل، افحص تربية أولادك، افحص بناتك كيف طلعتهم، ترضي الله أم لا ترضي الله، افحص تجارتك فيها مادة محرمة، فيها طريقة تعامل محرمة، فيها إيهام، فيها غش، فيها احتيال، افحص وظيفتك، هل تنصح هؤلاء المراجعين؟ هل تلبي حاجاتهم؟ أم تماطلهم؟ أم تعقد عليهم الأمور من أجل أن تضطرهم إلى دفع مبلغ من المال؟ افحص، انظر لعملك. إياك أن تظن أن الدين هو صلاة وصيام فحسب. الدين هو تطبيق لمنهج الله الكامل، والصوم والصلاة هي مناسبة تقطف ثمار استقامتك، فإذا ما في استقامة ما في معنى للصوم والصلاة. الصوم والصلاة كساعات الامتحان، يلي دارس يكتب، واللي مو دارس ما له معنى. الساعات الثلاثة ما أرى ولا كلمة، دخل الامتحان معه ست أقلام وأسبرين وصندويشة، بس ما له قاري. ما قيمة هذه الساعات الثلاث؟ هذا الذي يقيم شعائر الله من دون استقامة على أمر الله يجد الملل والسأم والضجر ولا معنى لهذه العبادة عنده، لأنه محجوب بعمله. والإنسان له عمل طيب يقبل به على الله، وعمل سيء يحجبه عن الله. عمل طيب تقبل به على الله، وعمل سيء تحجب به عن الله. وأكثر الناس تألق وجهه وبراءة وجهه دليل صلاح عمله، والذين لهم أعمال سيئة يخشى وجوههم غبرة، ترهقها غبرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. طلقاء في جنات يتساءلون وهم في جنات تجري من تحتها الأنهار. مضت الدنيا، هي الدنيا كلها ساعة، اجعلها طاعة تمضي. يعني هذا الموت لا يدع شيئا. كم من إنسان بنى ولم يسكن، يعني حقق جزء من أهدافه ما تمت. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أوصلكم إلى هنا؟ الآن اسمعوا جواب إنسان يحترق في النار وسئل ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هذا أخطر جواب. قالوا لم نك من المصلين، لذلك لا خير في دين لا صلاة فيه. لذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. أصل هذا الدين الصلاة، والصلاة هي الفرض المتكرر التي لا تسقط بحال، لا تسقط بحال إطلاقا، تؤدي الشهادة مرة واحدة. يسقط عنك الحج عند الفقر والمرض، يسقط عنك الصيام عند المرض والسفر، تسقط عنك الزكاة إذا كنت فقيرا. أما الصلاة فرض متكرر لا يسقط بحال. الدين هو الصلاة، والصلاة صلة، والصلة تحتاج إلى استقامة. وكل إنسان تلبس بظلم محجوب عن الله. فلذلك لا تبحث عن أداء حركات الصلاة بقدر ما تبحث عن تأكدك من أن الطريق إلى الله سالك، ولن يكون الطريق إلى الله سالكا إلا باستقامتك على أمره وخدمتك لعباده. فبتلاقي المؤمن حريص على خدمة الخلق وعلى الاستقامة، لأنه حريص على اتصاله بالله. كلهم عباده، فإذا آذيتهم أو غششتهم أو خوفتهم أو ابتززت أموالهم، العمل السيء يكون حجاباً بينك وبين الله. فأحد دوافع المؤمن الاستقامة، أحد أكبر دوافعه أنه يحافظ على اتصاله بالله فيستقيم مع عباد الله. وهذا الدين لولا لا تحقق سعادة على وجه الأرض. يعني دائماً وأبداً العلاقة بين اثنين، بينهم والله بعالم المسلمين، الله بين كل اثنين. فأنت تتحرك مع الطرف الآخر وتخاف الله، أو تخدمه وترجو الله. يعني أعظم ما في الدين أنه كل إنسانين ببلاد المسلمين الله بينهما، فكل إنسان بيعامل الثاني بحالتين، بخوف ورجاء، يخاف الله أن يظلمه، يخاف الله أن يعتدي عليه، يخاف الله أن يغشه، يخاف الله أن يكذب عليه، يخاف الله أن يؤذيه، يخاف الله أن يأخذ ما ليس له، ويرجو رحمة الله بخدمته، ويرجو رحمة الله بمعاونته، ويرجو رحمة الله بتطمينه. إذن ما دام الله بين كل اثنين نحن في سعادة كبيرة. أما بالمجتمعات الشاردة ليس الله ليس بين اثنين، علاقة مباشرة، فالأقوى يأكل الأضعف. ما دام في مصلحة في علاقة، ما في مصلحة انتهى كل شيء. فالحياة من دون دين لا تطاق، لأن القوي يأكل الضعيف، والغني يبتز الفقير، والأقوى يجلب الخير له لنفسه وحده. يا أيها الإخوة الكرام، الحقيقة هي أن الله بين كل اثنين، هي أروع حقيقة في عالم المسلمين، وهذه لا تعرف إلا بالاطلاع على بيئات أخرى أو على مجتمعات أخرى. المجتمع الإسلامي على ما هو عليه من تقصير، لكن في خوف من الله، يخاف من الله، تلاقي شخص يعني يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، إذن يستقيم. إذن كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم، يعني ما أدخلكم في سقر في النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما لنا عمل صالح. طبعا في عنا مثل وعنا قاعدة، إطعام المسكين عمل صالح، يعني ما لنا ولا عمل صالح، لا اتصلنا بالله ولا خدمنا عباده. وكنا نخوض مع الخائضين، نحن مع الناس، ركبوا صحون ركبنا صحون مع الناس مع الأكثرية، تكشفت عوراتهم كشفنا عوراتنا، فعلوا كذا فعلنا كذا. هذا الإنسان اللي يسير مع الناس بلا فهم وبلا ضوابط إنسان سخيف. لذلك دائما العظماء هم الذين يحدثون تغييرات في البيئة، أما الضعفاء هم يتأثرون بالبيئة. وأنت ترى بعينك، يعني امرأة ترتدي ثياب فاضحة، لماذا هيك الموضة بعينك؟ بس طيب وين الدين صفي؟ وين منهج الله عز وجل؟ وين طاعة الله؟ وين أنه أنت مسلمة من أب مسلم وأم مسلمة؟ وكنا نخوض مع الخائضين. ماذا يفعل الناس؟ يفعلون، لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. وطبعا يعني بجوز مصمم أزياء بفرنسا هو عم يتحكم بنساء المسلمين، بيده لباس النساء كله، يكشف كل العورات، نحن نتبعه شبرا بشبر، فكيف ينصرون الله عز وجل؟ وكنا نخوض، هذا كلام أهل النار، يعني شيء دقيق جدا، أن أتيح لنا بعلم الله عز وجل أن نستمع إلى رجل يحترق في النار ونسأله ما الذي جاء بك إلى هنا؟ يقول لن نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هلأ أكثر الناس يقول لك من هون ليوم الله بيفرجه الله، يعني كذب بيوم الدين. مين مات ورجع قال لك في آخرة؟ يقولوا عوام الناس، هذه كلمات الكفر وهم لا يشعرون. لا تدقق، يعني ما في آخرة، لا تدقق، هي كلمات يقولها الناس يعني بشكل مداعبة، أما هي خطيرة جدا. وكنا نكذب بيوم الدين. والتكذيب أخواننا الكرام أنواع، في تكذيب قولي، لن تجد في العالم الإسلامي إنسان يكذب بيوم الدين، ما بيقول لك ما في آخرة، لكن لو فحصت عمله لا تجد أبدا أنه يعمل للآخرة. الذي يأكل المال الحرام يخاف يوم الدين؟ أبدا، يكذب به. الذي يعتدي على حقوق الناس يكذب بيوم الدين. الذي يأخذ ما ليس له يكذب بيوم الدين. الذي يحتال يكذب بيوم الدين. كل إنسان يعصي الله هو في الحقيقة يكذب بيوم الدين. يعني إذا قلت لواحد يعني من باب الطرفة في على كتفك عقرب، ابتسمك وبقي هادئ مرتاح تمام، قال لك أنا شاكر لهالملاحظة وإن شاء الله بدي إياك كافيك عليها. ما فهم شو قلت له، لو فهم كان نط. جاء اليقين، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اليقين هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والحقائق التي جاء بها الأنبياء سوف يعرفها كل البشر عند الموت. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني أكثر كفار الأرض فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن مشكلتك مع الإيمان مشكلة وقت. وقت كل شيء جاء بالقرآن وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام سوف تعرفه معرفة يقينية قطعية ثابتة أكيدة عند الموت. إن عرفته هلأ استفدت منه، أما عند الموت لا قيمة لهذه المعرفة. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فكل عمل كل معرفة تكون عند الموت يقينية لكن لا قيمة لها. المعرفة النافعة هي المعرفة التي تعرفها وأنت في أوج حياتك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أما الذي يموت موحدا مخلصا غير مشرك بالله تناله شفاعة النبي. شفاعة النبي حق، لكنها لأهل التوحيد، لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لأهل الاستقامة. أما أن يتوهم الإنسان أن يشرد عن منهج الله وأن يفعل كل الموبقات وأن يتعلق بشفاعة النبي فهذه سذاجة ما بعدها سذاجة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني 12 مادة وناجح بالمواد كلها عدا مادة واحدة أخذ 45 من 50 لازم خمس علامات تنالك شفاعة النبي. أما في تقصير شديد هذا موضوع خارج شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فما لهم عن التذكرة معرضين، تذكرهم فيعرضون، تدعوهم فلا يستجيبون، تنصحهم فلا ينتصحون. قال كأنهم حمر مستنفرة. والعوام يقولون مثل حمير الطرابة، عمل مستمر إلى لا هدف، يأتي الموت فجأة ينهي كل شيء. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة الرماة، والحمر الوحشية إذا رأت الرماة وبيدها الأقواس، أقواس النبل، فرت فرارا مخيفا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يعني كل إنسان بده دين تفصيل خاص له، يريد أن يأكل الربا وأن يصلي، هذا يصلي وأن تبدو زوجته سافرة، هذا يريد أن يفعل هذا العمل السيء وأن يكون دينا. الدين منهج إلهي ثابت، أما أنه تأخذ ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك وتقول أنا هيك رأيي، مين أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. لأكثر الناس غير الملتزمين بدروس علمية دينية، أنا أرى كذا، أنا، مين أنت؟ قرآن، سنة، نبي معصوم، أعطى توجيهات، لك رأي مع كلام الله عز وجل؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا الله عز وجل حكم بشيء، خلاص انتهى الأمر. سألوا واحدة في برنامج إذاعي حول التعدد، إنه ما رأيك في تعدد الزوجات؟ أنا أجابت إجابة مذهلة، قال رأيي في التعدد وقد سمح الله به، مو معقول أتكلم برأيي أنا بالتعدد ما دام الله سمح به. يعني إذا كان شيء الله أعطى في حكم انتهى الأمر، ما لك رأي النوب؟ فكل إنسان يريد دين يعني على مزاجه، فيأخذ ما يعجبه. الصلاة ما في مشكلة، أما إطلاق البصر يعني غض البصر صعب، لك لا هي مو معقولة، هذا مو له الزمان. الآية هي يريد دين خاص، لا بد من أن أكل هذا المبلغ، يعني هيك الحياة الآن، في تعامل ربوي، فبيجعل ظروف الحياة هي الدين. أما المؤمن يعلم علم اليقين أن ما جاء في الكتاب والسنة هو حق، وأنه في طاقة البشر، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لذلك ينصاع لأمر الله. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بده كل واحد دين مزاجي خاص. كلا لا يخافون الآخرة، كلا إنها تذكرة، هذا كلام، فمن شاء ذكره، لكن وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يعني لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا لما شئتم. هذا الربط بمشيئة الله ربط فضل، مو ربط جبر. أكثر الناس يتوهمون أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قضية بيده. إذا أنا الله بده بيهديني، ما بده ما بيهديني، لا، هذا معنى جبري ما أراده الله أبدا. هذا المعنى الجبري أنت اخترعته، يعني إذا سعدت باختيارك هذا اختيارك من فضل الله، ما كان لك أن تختار إلا لأن الله سمح لك أن تختار. يعني إذا كان دخلناك إلى محل صياغة، تفضل نقي لك، رحت نقيت أكبر ألماسة حق مليون ليرة، شو بنقول لك؟ لو ما سمحنا لك تختار ما كنت أخذتها. واضحة الفكرة؟ دخلناك لمحل صياغة، في ألماس حقيقي غالي جدا، وفي ألماس تقليد، وفي ذهب رخيص، وفي ذهب 16، وفي نحاس ملمع، إننا تختار ما شئت خيرناك، رحت نقيت أكبر خاتم ألماس حقه مليون، شو قلنا لك تطالع؟ لو ما سمحنا لك تختار ما كنت اخترته هذا، لو قيدناك ما كنت اخترته. فإذا أنت شئت الخير، هذه المشيئة لولا أن الله شاء لك أن تشاء لما شئتها. فهذا قيد فضل مو قيد جبر. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، لولا أن الله أعطاهم حرية الاختيار، لولا أن الله أعطاهم فكر يذكرون به لما ذكروا، ولا ما عرفوا الحقيقة، ولا ما سعدوا بالله عز وجل. آخر آية، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما في بالكون جهة أهل أن تطيعها إلا الله، ما في بالكون جهة أهل أن تفني يفنى شبابك من أجلها إلا الله. يعني لا يليق بك أن تكون لغير الله. أنت حينما تكون لإنسان أو لجهة تحتقر نفسك، أنت إنسان غالي على الله. خلقت الخلق ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، خلقتها من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. يعني أنت لله، وحينما تكون لغير الله تحتقر نفسك، لا يليق بك أن تكون لغير الله. الله كرمك، جعلك مخلوق أول، قال لك أنت إلي، الماء للأرض، الأرض للنبات، النبات للحيوان، الحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ للواحد الديان. أنت لله، لا تكون لغير الله تحتقر نفسك. يعني ممكن تستخدم مثلا سبيكة ذهب بصنع مجرور أو قدوم، احتقرت الذهب، فأنت مخلوق لله، هو وحده أهل أن تطيعه، أهل أن ترجوه، أهل أن تطلب رضاه، أهل أن تعبده، أهل أن تضع كل طاقتك في خدمة عباده، أهل أن يكون الله هو الأول والآخر عندك، هو أهل التقوى، أهل أن تتقيه، وإذا اتقيته هو أهل أن يغفر لك. الكلمتين بالآخر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني ما في جهة مؤهلة أن تكون أنت لها إلا الله. وكل إنسان كان لغير الله فقد سفه نفسه في أشياء كثيرة تعرض عنها احتقارا لها. رأيت بيت صغير ما عجبك ما بدي إياه، رأيت وظيفة دخل قليل رفضتها. أنت قد ترفض أشياء كثيرة احتقارا لها، إلا شيئا واحدا، إن رفضت الدين فإنك تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حينما ترفض الدين تحتقر نفسك فقط. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أما إنسان لو أفنيت كل حياتك من أجله ضعيف مثلك، لو واحد أصيب بشيء خطير حدا بيخلصه؟ ما أحد بيخلصه إلا الله. لذلك لا يليق بك أن تكون لغير الله، هو وحده أهل أن تطيعه، هو وحده أهل أن تخلص له، هو وحده أهل أن تتقيه، هو أهل التقوى. وإذا فعلت هذا هو أهل أن يكرمك وأن يغفر لك، والحمد لله رب العالمين.